الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس مقدمة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 29 من شهر ربيع الثاني، من شهر ربيع الثاني سنة 21 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى المقدمة العقدية، فتكلمنا في ذلك المجلس عن ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعن الإحسان. واليوم بحول الله تبارك وتعالى سنتكلم عن مقدمة أصولية لطيفة خفيفة ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قبيل الدخول في كتاب الفقه من هذه المنظومة المباركة. فقال: مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، بطلب أو إذن أو بوضع، لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع 5 ترام: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. هذه 6 أبيات اختصر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ما يحتاجه المبتدئ من مسائل الأصول. ومعلوم أن المبتدئ لا يحتاج إلى قواعد الأصوليين ولا إلى تعلم أصول الفقه، لأنه مقلد، والمقلد واجبه أن ينفذ ما تعلمه من شيوخه وأن يطبق ما عليه علماؤه. وأما أصول الفقه، ذلك العلم الواسع الذي يحتاجه العلماء المجتهدون، فذلك له شأن آخر، وله أصحابه ورجاله ممن تضلع من العلم ونظر في أسرار الشرع وتأهل ليزيف ويعدل ويحقق في المسائل الفقهية. إلا أن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يعطي المبتدئ مفتاحا يتبين من خلاله معاني بعض الألفاظ والكلمات والمصطلحات التي ستمر به خلال هذه المنظومة، خلال هذه المنظومة في الباب الفقهي منها. وذلك كمصطلح الواجب والحرام والمندوب والمكروه وما إلى ذلك. فهذه المصطلحات مع مصطلحات شبيهة بها تمر على المبتدئ، فإذا لم يعرف كنهها وحقيقتها لم يفهم اللازم منها، لم يفهم الواجب عليه منها. فلذلك قال مقدمة في الأصول، يعني هي مقدمة لطيفة خفيفة تفتح بوابة على علم عظيم هو أصول الفقه، معينة في فروعها على الوصول، يعني على الوصول إلى فهم معاني الكتاب الفقهي من هذه المنظومة. فبين في هذه الأبيات الستة من هذه المقدمة اللطيفة حكمين من أحكام الشرع، بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي، بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي، وإن كان الحكم الوضعي مندرجا تحت الحكم الشرعي، لكن العلماء يعني قسموا لكي يتفهم الناس الأمور ومن باب التفصيل حتى تتضح المسائل. فقال الناظم: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف طنا، يعني أن الحكم في الشرع أي الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المقتضي لفعل المكلف، المقتضي لفعل المكلف، فط يا أيها المستمع لهذه المسائل. فإذا ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم لغة هو المنع، ومنه القضاء، إن القضاء يمنع المحكوم عليه من فعل أمور ويأمر آخر بفعل أمور أخرى. ومنه قول جرير الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا، أحكموهم امنعوهم من سفاهتهم. واصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وقولنا خطاب الشرع أي كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم، وكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو السنة المشرفة، ويندرج تحت هذين الوحيين أحكام القياس والإجماع وبقية الأحكام المختلفة فيها عند الأصوليين رحمهم الله. ومقصودنا بأفعال المكلفين أي أعمال الجوارح، فإذا أصول الفقه لا يبحث في أعمال في العقائد، إنما يبحث في أعمال الجوارح، أعمال الجوارح فهي التي ينصب عليها نظر الأصوليين. والمكلفون هم صنفان: صنف مكلف الآن وهو الإنسان البالغ العاقل، سواء أكان امرأة ذكرا أم أنثى، أو هو المفترض أي الذي له أهلية التكليف لكن منع من سماعه الخطاب مانع من صغر أو جنون أو مانع من الموانع المعروفة. إذن هؤلاء هم المكلفون. إذن الحكم في الشرع خطاب ربنا، ويدخل في خطاب الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتحت الكتاب والحكمة الإجماع، لأن السنة دلت عليه والقرآن أيضا دل عليه، بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقياس لأدلة كثيرة لا مجال لسردها الآن. وهل تدخل بقية الأمور؟ هذه فيها تفصيل بين الأصول، لا حاجة لنا بالكلام. واضح يا أخوة؟ إذن خطاب ربي المقتضي فعل المكلف يعني ما ذكرناه آنفا، بطلب أو إذن أو بوضع. إذن الحكم الشرعي إما طلب أو إذن أو وضع لسبب أو شرط أو ذي منع، أي أن الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي، والمقصود أن الذي الحكم من الحكم الوضعي هو ما سأتي عليه إن شاء الله نفسر. يعني الطلب، ما هو الطلب؟ الطلب هو الأمر بالفعل، والأمر بالفعل إما أن يكون أمرا جازما أو يكون أمرا من غير جزم. فالجزم هو الواجب، وغير الجزم هو المستحب والمندوب، المستحب والمندوب والسنة وما إلى ذلك. طيب، الطلب أيضا طلب المنع، طلب الترك، فإن كان جزما يطلب منك أن تترك الشيء جزما فهو الحرام، وإن كان غير ذلك فهو المكروه. وكيف يعرف المكروه؟ يعرف بقرينة تصرف الحرام، تصرف النهي إلى الكراهة دون التحريم. واضح يا إخوة؟ طيب، بطلب أو إذن. إذن الطلب اندرج تحته أربعة أحكام شرعية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، هذه أربعة. أو إذن، الإذن يعني أذن لك أن تفعل الشيء، سواء عليك أفعلته أم لم تفعله فالأمر واسع، فهذا هو المباح، وهو ما يعبر عنه بالتخيير أيضا. إذن هذا المباح، إذن انتظم في هذه في هذين في هاتين الكلمتين خمسة أحكام شرعية، وهي الأحكام الشرعية التكليفية. واضح يا أخو؟ إذن هذه الأحكام الشرعية الخمسة التي عليها مدار أحكام الله عز وجل في العباد، لا تخرج أحكام الله عز وجل عن هذه الأحكام الخمسة عند جمهور العلماء. ومن قال غير هذا فإنما خالف ذلك اصطلاحا لفظا لا حقيقة، وإلا فالاستقراء استقراء نصوص الشرع دل على أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن هذه الأحكام الخمسة. واضح يا إخوة؟ طيب، أو بوضع. الوضع هو الأحكام الوضعية، لأن الأحكام صنفان، أحكام تكليفية، سيأتي تفصيلها، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. إذن عندنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية سيأتي ذكرها، والأحكام الشرعية والأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك، ويترتب عليها الصحة أو الفساد. إذن الأحكام الوضعية هي إشارات وعلامات للأحكام التكليفية، وكلها من عند الله عز وجل الذي هو المشرع سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ سأتي على المثال إن شاء الله. كيف؟ طيب الأحكام الوضعية من الذي وضعها؟ يعني وضعها الشارع، ليس كما نقول اليوم الأحكام الوضعية يعني التي وضعها المشرعون من دون الله عز وجل، إنما نعني بها وضعها الشارع اللي هو الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. بيّن هنا أن الأحكام الوضعية ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام. ما هي؟ قال لسبب أو شرط أو ذي منع، يعني أن أحكام الوضعية ثلاثة أحكام، والسبب والشرط والمانع، وبعضهم يدخل في ذلك الصحة والفساد، لكن الصحة والفساد هي نتيجة لهذه الأحكام، يعني بوجود بانتفاء مثلا الشرط أو عدم وجود السبب مع وجود الفعل أو الفعل مع وجود المانع يصبح النتيجة أن الحكم الشرعي، لأن الحكم على هذا الفعل أنه فاسد أو باطل، واضح؟ مع وجود الشروط وانتفاء الموانع يصبح الحكم أن هذا الفعل صحيح، واضح؟ مسألة أشبه ما تكون بعملية رياضية. طيب إذا ما هو السبب؟ السبب قال العلماء السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وذلك كغروب الشمس لصلاة المغرب، غروب الشمس لصلاة المغرب. إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، واضح؟ لأن الشمس بغروبها أصبحت سببا لصلاة المغرب، ولولا الغروب لما دخل وقت المغرب. طيب لماذا قلنا لذاته؟ لأنه قد يحدث مانع أو أمر يمنع من صلاة المغرب هذه في ذلك الوقت، كأن تكون المرأة حائضا، أو يكون الرجل مغمى عليه، أو مجنونا، أو طفلا صغيرا، أو ما إلى ذلك، واضح؟ والشرط قال العلماء الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثال ذلك الوضوء للصلاة، فكونك متوضئا لا يلزم منه أن تصلي، لكن لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. وأيضا حولان الحول من أجل الزكاة، فحولان الحول هو شرط لوجوب الزكاة، لكن إذا حال الحول وليس عندك مال أصلا أتجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة. أو حال الحول عليك وذمتك مستغرقة بديون كبيرة أتجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة، وهكذا. ومثاله أيضا ستر العورة، فيشترط للصلاة ستر العورة، لكن ستر العورة لا يجب عليك الصلاة، لأنك قد تكون قد صليت أو لم يدخل وقتها أو ما إلى ذلك، واضح يا أخوة؟ جيد؟ طيب. والمانع، المانع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثال ذلك الحيض بالنسبة للمرأة، فإذا دخل رمضان وجب صيامه، لكن الحيض يمنع المرأة من صيام رمضان. طيب إذا كانت حائضا ولا يوجد رمضان لا ينبني عليه حكم، واضح؟ دخل وقت الصلاة والمرأة حائض، دخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، لكن هناك مانع يمنع من الصلاة وهو حيض المرأة، فإذن هذا المانع، واضح يا إخوة؟ طيب ثم قال بعد هذا أقسام حكم الشرع خمسة ترام، يعني بأقسام حكم الشرع الحكم التكليفي ما هي هذه الخمسة التي ترام؟ قال فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم. واضح يا أخوة؟ أنا قرأتها بأسلوب يبين معنى. إذن هذه الأحكام التكليفية، الحكم التكليفي هو ما دل عليه خطاب الشرع من طلب، من طلب فعل أو ترك أو تخيير، وهي الخمسة التي ذكرناها آنفا. نبينها الآن بوضوح مع ذكر بعض الأمثلة. نقول أقسام حكم الشرع، يعني أقسام حكم الشرع التكليفي للوضعي، لأننا قلنا إن الأحكام الشرعية إما تكليفية أو وضعية، فهو الآن يريد أن يقول الأحكام الشرعية التكليفية خمسة. ترام يعني تطلب. ما هي هذه الخمسة التي تطلب؟ قال فرض، والفرض ويعبر عنه أيضا بالواجب. الفرض أو الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما لا خيار فيه، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة لمن عنده النصاب وحال عليه الحول، ووجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا، ووجوب الجهاد على من تعين عليه، وهكذا بقية فرائض الإسلام. وندب، المندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير مؤكد وغير مجزوم، وذلك قال فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم، يعني وسم يعني من الوسم وهو العلامة، يعني علم عليه بأنه مندوب. طبعا علماؤنا رحمهم الله من أئمة المالكية عندهم المندوب مقسم على درجات. السنة المؤكدة وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها لكن دلت قرينة على عدم وجوبها، إلا أن السنة المؤكدة عند علماء المذهب أشبه ما تكون بالواجب كما سيأتي معكم في بقية أشرطة الصلاة والصيام وما إلى ذلك، سيتبين ذلك من خلال الأمثلة، يعني من خلال تطبيقها تطبيقا عمليا في كتاب الفقه. والسنة غير المؤكدة وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يداوم عليها، والمندوب، والمندوب ما حض عليه صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت عليه تأكيد له ولا ملازمة على فعله، وأيضا يدخلون في ذلك المستحب والرغيبة، الرغيبة ما رغب فيها الشرع كركعتي الضحى، ركعتي الفجر، والمستحب ما دلت عموم، ما دل عموم الشرع على استحبابه، كأن يرتب الإنسان على نفسه وردا معينا يذكر الله عز وجل به أو ما إلى ذلك. واضح يا أخوة؟ هذا التقسيم عند علماء المذهب. بقية العلماء لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب، كلها مترادفات، وإن كان الأصوليون يعني يطيرون الكلام في هذه الأمور. طيب، فرض وندب وكراهة. الكراهة كل ما دل الشرع، كل ما أمر الشرع بتركه تركا غير جازم فهو مكروه، فهو مكروه، كالجلوس دون تحية المسجد عند دخول المسجد في غير أوقات الكراهة. واضح؟ وكأفعال كثيرة، يعني كأفعال كثيرة أو تروك عديدة تعتبر مكروهة، مكروهات الصلاة ومكروهات الوضوء ما إذا ذكرها العلماء، فقعت الأصابع في الصلاة وكالتخصر في الصلاة وما أمور كثيرة، هذا المكروه، أو البول واقفا عند بعض العلماء أو ما إلى ذلك. والحرام هو ما دل الشرع، ما طلب الشرع تركه تركا مؤكدا كشرب الخمر والتعامل بالربا والزنا وسائر هذه الأمور. وطبعا الحرام أيضا على درجات، منه الموبقات ومنه ما هو كفر نسأل الله العافية، الكفر ثم أكبر الكبائر ثم ويدخل في ذلك الموبقات ثم كبائر الذنوب والمعاصي ثم الصغائر وهكذا. واضح يا إخوة؟ جيد. ثم إباحة، الإباحة ما استوى طرفاها، ما استوى الطرفان، لذلك هو سيبين أيضا سيزيد هذه الأمور توضيحا في البيت الذي بعدها. كأن تأكل التفاح مثلا أو تشرب العصير، سواء كان عصير عنب أو عصير ليمون أو أي شيء، هذا أمر مباح لم يأتي دليل على المنع منه ولا على التحضير ولا على الحض عليه. لكن هنا مسألة تكلم فيها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي أن الصالحين يحولون المباحات كلها إلى عبادات، وذلك بالنيات. فمن أكل الطعام المباح ونوى به التقوي على طاعة الله كان قد فعل أمرا مندوبا إليه، ومن نام بنية قيام الليل فقد، كما قال بعض السلف، إني أحتسب قومتي وأحتسب نومتي، فقد فعل أمرا مندوبا مباحا. لما؟ لأن الذرائع إلى الخير خير، والذرائع إلى الشر شر، والأمور اللهم صل على سيدنا محمد، والأحكام يعني الأسباب والمسببات تعطى نفس الأحكام. واضح يا أخو؟ طيب. ثم إباحة فمأمور جزم فرض، يعني ما كان مجزوم الأمر فهو فرض، ودون الجزم مندوب المسلم. ثم قال ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، يعني ما نهى عنه الشرع فهو مكروه إن كان النهي غير محتم، فإن كان محتما فكما قالت أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فدل ذلك على أن اتباع النساء للجنائز مكروه وليس بحرام، لأنه قال ولم يعزم علينا. مأذون وجهيه مباح ذا تمام، يعني هذا تمام الأحكام التكليفية الشرعية التكليفية. إذا مأذون وجهيه افعل أو لا تفعل هذا مباح. واضح يا أخوة؟ طيب. أوامر الشرع الأصل فيها أن تدل على الوجوب، لقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل ذلك على أن ما أمرنا به الشارع فهو واجب، وما نهانا عنه فهو حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، لما سأله الصحابي عن الحج: أفي كل عام، إن الله أمركم أن تحجوا، فقال: أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، لو قلت في كل عام لوجبت. فدلت هذه الآثار على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أوامر الله عز وجل تدل على الوجوب، ونهيه سبحانه وتعالى ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، إلا بالقرينة التي تصرف هذا عن التحريم إلى الكراهة، وهذا عن الفرض إلى الوجوب. وأما ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي فهو مباح، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو مباح، وما سكت عنه فهو مباح. طيب. فاقبلوا من الله عافيته. فاقبلوا من الله عافيته. ذو النهي مكروه أيوة. والفرض قسمان كفاية وعين، يعني أن الفرض أيضا ينقسم إلى قسمين، فروض كفاية وفروض عين. وفرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط حكمه عن الباقين. والأدق أن نقول فرض الكفاية ما إذا قام به أهل الكفاية سقط عن الباقين، هذا الأصح مش البعض. يعني مثلا لو قلنا الجهاد فرض كفاية، طب قام به واحد ناض بوحده مسكين كيجاهد ولم يحصل أصلا كفاية به، هل كفى المسلمين المؤونة؟ لم يكفي المؤونة. أو قام داعية وسكت الباقون، هل اكتفت الأمة بذلك؟ لا. إذن فرض الكفاية من إذا قام به أهل الكفاية سقط الحكم عن الباقين. مثال ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتدريس العلم أو طلبه والجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقال طائفة ولم يقل كلهم، واضح يا إخوة؟ طيب، وفرض عين. وفرض العين هو الفرض الذي إذا قام به إذا يجب القيام به على كل إنسان، على عين كل إنسان، وذلك كالصلوات الخمس وكالحج على من استطاع إليه سبيلا وصيام رمضان وكثير من الأمور، يعني صلة الأرحام وكثير من الأمور. قال ويشمل المندوب سنة بذين، يعني أن المندوب أو السنة أيضا ينقسمان إلى سنة عين وسنة كفاية. سنة العين مثلا رغيبة الفجر أو صلاة الوتر أو ما إلى ذلك، وسنة الكفاية يعني إذا دخل الإنسان وسلم فرد إنسان واحد دون بقية المجموع فقد كفاهم. وأيضا الأذان والإقامة وما إلى ذلك، إذا قام به البعض سقط الحكم عن الباقي، مع أنه في أصل حكمه في أصل حكمه الشرعي أنه مسنون أو مندوب. سنة الأذان لجماعة إلى آخره ما سيأتي معنا في المنظومة. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأصولية الخفيفة اللطيفة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بسرد ما قاله الشارح وهو الإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي رحمه الله في شرحه الدر الثمين أو مختصر الدر الثمين على المرشد المعين. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول، ذكر في هذه الترجمة الحكم الشرعي وأقسامه، وأفاد هنا أن هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه وأنها معينة، أي يستعان بمعرفتها في فروع الأصول التي تذكر بعد هذه الترجمة على التوصل إلى معرفة حقائق أحكام تلك الفروع. فإذا قيل هذا واجب أو مندوب مثلا علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب والمندوب، وكذا غيرهما من بقية أحكام الشريعة الخمسة. قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، تقدم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وأنه ينقسم بالنظر إلى مستنده إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. وتقدم الكلام على العقلي في مقدمة كتاب الاعتقاد،

حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم وسنة مفعوله، وبذين تثنية ذا اسم إشارة يعود على الكفاية والعين، ويتعلق بمحذوف صفة سنة. فسنة العين كالوتر ونحوه، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة وسلام واحد من الجماعة. وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما، وهو قول الجمهور، وأن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة أي أسماء لمسمى واحد وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، أو هو على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها وهو المتبادر من كلام ناظم وهو قول القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهما، وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، والمندوب يشمل جميعها. جزاكم الله خير. طيب يا أخوة، إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل أو إضافة فتفضلوا، بارك الله فيكم. المثال الذي ضربه يعني بخصوص المنع، قال بأن المنع هو الذي يجب من وجوده عدم الوجود، ولا يجب من عدمه الوجوب، وأعطى مثالا عن الحيض، ولكن الحيض يعني في الأصل هو سبب، بمعنى أن إذا كان الحيض يجب من وجوده عدم وجوب الصلاة، لكن من عدمه تجب الصلاة إلا لمانع آخر يعني في الأصل. لا، الحيض ليس سببا لشيء من الأشياء، يعني سبب لترك الصلاة. يعني جيت يا أشكال كثير، يعني هو سبحان الله هو المحشي الإمام ابن الحاج أتى بكلام في مسألة السبب والشرط، لأنه كثيرا ما يتداخل السبب والشرط بحيث إنك لا تستطيع أن تفصل بينهما، وأتى بكلام وأن السبب داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية ومدري إلى آخره، وأتى بتحقيق للإمام القرافي إلى آخره. لكن المنع ممكن أن تقول إن تسمي المنع سببا لشيء لأمر آخر. أعطى المثال قال بأن إن الحيض يجب من وجوده عدم وجوب الصلاة، ولكن لا يجب من عدم وجوده وجوب الصلاة. وهذا يعني وهو في الحق يعني يجب من عدم وجود الحيض وجوب الصلاة، إلا إذا كان هنالك مانع آخر. يعني في الأصل إذا انعدم الحيض وجبت الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لقضية السبب والشرط والمانع، هذه التعريفات التي ذكر الشيخ يعني تبع للإمام نيار رحمه الله هي تعريفات للمبتدئ، وليست التعريفات الحقيقية التي يميز بها السبب من الشرط من المانع. فهم مثلا يذكرون أن تعريف الشرط هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف للحكم، هذا هو التعريف الحقيقي. والمانع هو السبب، هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف لنقيض الحكم. أما تعريف السبب فهو أصعب منهما معا، لأنه تدخل فيه مسائل كلامية، ويعني يختلف تعريف السبب بين المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغير هؤلاء. فإذا هذه التعريفات ما يلزم من وجوده كذا ويلزم من عدمه هي تعريفات للمبتدئ. أضف إلى هذا مثلا كثير من الفقهاء يجعلون عدم الشرط مانعا، عدم الشرط مانع، لكن الأصوليون لا يسلمون ذلك، يقولون لذلك يقولون في المانع هو الوصف الوجودي لا العدمي، مشي عدم الشرط، إلى آخره. هناك أشياء كثيرة تدخل في هذا القبيل. فمثلا عدم الحيض ليس سببا مشي حتى بهذا التعريف لا يلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة. وجوب الصلاة وجب لازمة من أشياء أخرى، لازمة من كون المرأة بالغة عاقلة خالية من موانع التكليف، وموانع التكليف فيها الغفلة وفيها الإلجاء وفيها الإكراه، لا لم يلزم من قضية عدم وجود الحيض، وإلا عدم أي شرط فهو مانع وعدم أي مانع فهو شرط. هذه مسألة أخرى لعله في قضية تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ذكر الشيخ قضية أن فعل المكلف لا هو عمل الجوارح، وفي الحقيقة الأصوليون نصوا على أن أفعال المكلفين المذكورة في الحكم قد تكون من أعمال الجوارح كأداء الزكاة والصلاة وغير ذلك، وقد تكون من الأقوال كتكبيرة الإحرام وغير ذلك، وقد تكون باطنة متعلقة بالقلب، وهي إما أعمال القلوب مثل القصود والإرادات والنيات وغير ذلك، وهذه واضحة دخولها في فعل المكلف لأنها أعمال حقيقة وهي من كسب العبد، وإما تصديقات كذلك. فنحن مثلا مكلفون بالتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نقول التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فإذا هذا حكم شرعي. وقالوا يعني كيف يكون هذا عملا وكيف ندخله في فعل المكلف؟ قالوا التكليف بهذا التصديق هو في الحقيقة تكليف بأسبابه من سلامة الحواس وإلقاء النظر وتخلية النفس من الموانع وغير ذلك من الأمور، حتى يصبح الإنسان خاليا من الموانع التي تمنعه من التصديق بهذه الأمور التي هو مكلف بالتصديق بها. ثم مسألة ثالثة في قضية وإن كانت يعني قد أشار لها الشيخ في قضية الخطاب الوضعي، في الحقيقة إذا عرفنا الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا يدخل فيه خطاب الوضع، لأن خطاب الوضع ليس متعلقا بفعل المكلف، بدليل مثلا أن من خطاب الوضع أن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وزوال الشمس لا كسب للعبد فيها ولا كسب للمكلف فيها، فإذا لا يمكن أن نقول هذا لا يدخل في خطاب في الحكم حقيقة. لذلك احتاج ابن الحاجب رحمه الله تعالى ومن تبعه كمثل الناظم رحمه الله إلى أن يدخل خطاب الوضع في نفس التعريف بأن يقول هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بطلب أو تخير أو وضع. فقوله بطلب أو تخير أو وضع لأنه لو اكتفى بقوله هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف قضية الخطاب الوضع لا تدخل في الحد، وحتى التخيير فيه مشكلة، قضية الإباحة فيها كلام طويل للأصوليين، هل هي مكلف به، هل المباح مكلف به أو لا، كلام طويل عند الأصوليين، فلذلك احتاجوا إلى إدخال الوضع في التعريف وفي الحد. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. شحال خمس عشر. طيب كأنه نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. على أي حال يعني هذه المقدمة التي تدارسناها سوية في هذه الأشرطة 11 هي إن شاء الله تبارك وتعالى مفيدة للمبتدئ، مبينة له لمذهب الإمام مالك ولهذه وفائدة هذه المنظومة واختصارها لكثير من أمور، وبينا أيضا فيها ترجمة الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وبينا مدى تمسك المتقدمين من أئمة المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى بالسنة وذبهم عنها، وحرصنا قدر الاستطاعة وقدر ما يعني تتحمله هذه المنظومة المختصرة على أن ننقل عن أئمة المالكية رحمهم الله ما يتعلق بأمور العقيدة لنرسخ في قلوب المبتدئين أن مذهب الإمام مالك ومنهج أهل السنة والجماعة ما هما إلا وجهان لعملة واحدة، كما أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وغير من أئمة الإسلام ما هي إلا مظاهر لمنهج أهل السنة والجماعة المنهج المتكامل، وأن هذه المذاهب كما قلنا ما هي إلا وسيلة لاتباع المتبوع الأعظم وهو إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود إنما هي السنة وأما المذهب فهو وسيلة وطريق إلى اتباع تلك السنة وإلى مدارسة الفقه وما يتعلق بهذا. وبينا أيضا أننا غيرنا العقيدة الأشعرية التي وضعها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لكونها عقيدة دخيلة على المسلمين ودخيلة على منهج الإمام مالك رحمه الله الذي كان يتحسس من أي بدعة من البدع سواء كانت في العقيدة أم في الأعمال أم في الفروع. والعقيدة التي يعني شرحناها هي مركبة من بعض الأبيات التي هي من أصل المنظومة ومن عقيدة نظمها أخونا بارك الله فيه وحفظه، وحرصنا على أن ندلل على كل مسألة من المسائل ونبين الحكم الشرعي فيها بدليله مع ذكر آثار عن السلف الصالح أهل القرون الفاضلة المفضلة رحمهم الله، مع نوع تركيز على نقول عن أئمة أصحاب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. ثم ختمنا بهذه المقدمة الأصولية حتى يتفهم المبتدئ معاني الكلمات الأصولية التي ستأتي في ثنايا هذه المنظومة المباركة. وأول ما سيأتي بعد هذه الأشرطة الأحد عشر أشرطة كتاب الطهارة من مواضيع فقه العبادات، وسيبدأ فيه أخونا بشير بن عصام في شرحها، ثم إن شاء الله سنكمل بحول الله تبارك وتعالى نحن، وقد وسيفتتحها إن شاء الله بترجمة للإمام مالك رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما فيه رضاه، ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأله أن ينفع بهذه الأشرطة، ينفع صاحبها ناظمها رحمه الله وشارحها والمستمعين لها، وينفع بها سائر المسلمين عنده سبحانه وتعالى، وينفع بها عمليا بحيث يستفيدون منها ويتعرفون على دينهم، إنه على ذلك قدير وإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.